أو أن يتناقض. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: هل يعتبر من أرضعت مجدتها محرما لها؟ أحسن الله إليكم. نعم. الجدة إذا كانت الجدة سواء من قبل الأم أو من قبل الأب، فإذا أرضعت جدتك أو جدتك امرأة فإنه في هذه الحالة بمنزلة أولادها، بمنزلة أولادها، بمنزلة أولادها. فإذا كان مثلا من جهة الأب فإنك تكون في هذه الحالة أخا لجميع أولادها، أخا لأبيك وأعمامك من جهتها، وإن كان من جهة الأم فتكون أخا لأخوالك، فالحكم تكون كواحد منهم، كواحد منهم، فيكون الأولاد كما أنهم أولاد إخوة أبيك فكذلك أيضا أولاد إخوتك أنت، فيحرمون عليك كما يحرمون على يعني ابن عمك من جهة النسب، يحرمون عليك لأن كنت أخا لعمك من جهة الرضاع، فهو عمك من جهة النسب وهو أخوك من جهة الرضاع. نعم.